بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف عنه بعض المعاصي؟ ما أدري شو يعني يضيع صلاة في وقتها، يعني يخرج ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس، هذا ليس أداء، هذا قضاء، وإلى طلوع الشمس هذا وقت للأداء، لكن لا يؤخر الإنسان، الصلاة يبادر بها وتفعل في أول وقتها، إذا كان يأخرها قليلا وكذا هذا ما يؤثر، يعني ترك الأفضل، وإنما الذي لا يجوز كونها تخرج عن طلوع الشمس. ما حكم الصلاة خلف إمام يضيع صلاة الفجر في وقتها ومعروف عنه بعض المعاصي؟ بعض المعاصي التي لا تصل لحد الكفر هذه لا تؤثر، لأن تصح الصلاة، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، ويصلى خلف صاحب المعصية، لكن لا يصلح أن يكون إماما إذا كان معروفا بالمعاصي، لا يختار للإمامة، لكن لو صلى وصلى الناس وراء صحت صلاته وصلاتهم، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. وأما قضية الصلاة عن وقتها فالتفصيل الذي ذكرته، إن كان في داخل الوقت فذلك لا يؤثر، وإن كان خرج الوقت فإن ذلك يؤثر. صلاة 12 ركعة نافلة، الناس لا ينتظرون، لا يمكن أنهم يتركون حتى تطلع الشمس وبعدين يصلون أبدا، ولو تأخر الإمام يصلون ولو لم يأتي، يصلون صلاتها في وقتها ولا يؤخرونها عن وقتها ولو تغيب الإمام. صلاة 12 ركعة كيف يتحقق في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة قبل الجمعة ليس فيه سنة، ليس لها سنة قبل الصلاة، لكن يمكن الإنسان يتحقق له أنه يصلي ما أمكن من النوافل، لأن الجمعة لا سنة لها محددة قبلها، بل الإنسان يصلي ما شاء، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسوا، إذا دخل يصلي صلوات عديدة، فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما أمكنه أن يصلي. الحاج في يوم عرفة هل يصوم؟ لا، السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير الحجاج فإن يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، وأما الحجاج فالسنة هل لا يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صائما بعرفة، وذلك أن الوقوف بعرفة كل إنسان مفطر يكون نشيط وليس عنده كسل أو يأتيه النوم بسبب الصيام فيكون على نشاط فلا يصوم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، فقد كان راكبا على بعيره وتحدث الناس هل هو صائم أو غير صائم، أحد يقول صائم وأحد يقول مو صائم، فقالت أم الفضل امرأة العباس لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها: أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم، فأخذت قدحا من لبن وكان راكبا على دبعيره فقالت ناولوه إياه، فناولوه إياه فشربوا الناس يرون، فعرف الجميع أنه غير صائم صلى الله عليه وسلم. ما حكم جلسة الاستراحة وهل يجوز فعلها إذا لم يفعلها الإمام؟ نعم، جلسة الاستراحة سنة وتفعل سواء فعلها الإمام أو ما فعلها، لأنها لا تؤثر في الاقتداء، لا تؤثر في الاقتداء، الإمام إذا كان ما يضع يده على صدره أنت تضع يدك على صدره، وضع الإمام ولا ما وضع، إذا كان ما يرفع يديه أنت ترفع يديك، وهذه جلسة الاستراحة، أنت افعل السنة، وإنما المحذور أنك يعني تخالفه في الأفعال، أما هذه ما في مخالفة، لأنك إذا جلست جلسة قصيرة جدا ما فيها تخلف عن الإمام. يقول: شاركت مع بعض الإخوة فيما بيننا في جمعية تعاونية 200 دينار من كل شخص، تبلغ قيمة الجمعية 1800، ولم يخرج سهمي إلى الآن منذ 3 سنوات وأنا أدفع القيمة وأنا علي دين، سؤالي كيف أزكي مالي هذا؟ إذا أخذت الجمعية هل أخذ زكاتها أم أسدد بها الدين؟ هذه الجمعية ما ينبغي الإنسان يفعلها، لأن هذه الطريقة كل واحد يعطي ليعطى وكأنه يقرض ليقرض، فلا يفعل الإنسان مثل هذه الجمعية. وإذا حصل أن شارك فيها فإن هذا المال مرصود له، هذا المال يعني مرصود فيزكيه مع ماله. يقول نرجو أن تبين لنا ما المقصود بقول لا إله إلا الله، أصل في نفسها وأصل لغيرها. نعم، أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه خمسة أركان، خمسة أركان، لكن الشهادة هي أصل الباقي وأصل غيره، لأنه بدون الشهادة ما ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. بدون شهادة وبدون شهادة له محمد رسول الله ليس في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. فهي خمسة أصول غيرها يتبعها، وهذه أصل الأصول لأنها أصل لبقية الأصول وأصل لغيرها. لا ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر والدين ولا إحسان للفقراء ما دام أنه ليس فيه التوحيد وليس فيه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشهادتان هي أصل الأصول وهي أس الأسس، فهي واحدة من أركان خمسة، وهذا الركن هو الركن الركين والأصل المتين القويم القوي، لأن غيره تابع له سواء الأركان الباقية أو غير الأركان الباقية. امرأة أرادت أن تهب قطعة أرض لابنتها الوحيدة، فما الحكم؟ كون المرأة تعطي يعني بنتها وليس لها غيرها لا بأس أنها تعطي، لا بأس أن تهبها، لأنها ليس هناك أناس غيرها بحيث يعني يقال أنه ما عدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يفرق بين أولاده، وإذا كان ما عندها إلا هي فلا تعطيها. متى يدخل وقت رمي جمرة العقبة بالنسبة لمن خرج من مزدلفة بعد نصف الليل؟ إذا وصل إلى منى يرمي، يعني من ذهب إلى عرفة من الذين أذن لهم في التقدم وكذلك من يكون معهم فإنه إذا وصل منى يرمي قبل الفجر. هل يجوز الدعاء من قبل الإمام عقب الصلاة؟ كل واحد يدعو لنفسه وكل واحد يذكر الله لنفسه، ولا يكون الإمام يقرأ والباقون يرددون وراءه، وإنما الإمام يرفع صوته بالذكر والدعاء والمأمومون كل واحد بنفسه، لا أن يكون الإمام يقول شيئا وهم يرددونه وراءه. هل يجوز تغطية القدمين عند النوم في مزدلفة خشية البرد وكذا الرأس؟ كل شيء يغطى إلا الرأس، للإنسان يغطي قدميه وكل شيء منه إلا رأسه. وإذا كان محتاجا إلى تغطية الرأس ويتضرر بكشفه ويضره البرد فإنه يغطيه ويعمل فدية، وهي أن يطعم إذا بحشات أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. ما حكم وضع الغطاء الشاش على الفم والأنف خوفا من الفيروسات؟ لا، ليس للإنسان يغطي وجهه ولا بعض وجهه، هذا اللفام الذي يستعمله بعض الناس ليس له أن يستعمله. هل هناك شيء في قول أعوذ بالله من عذاب القبر بعد التشهد وقبل السلام إذا أطال الإمام؟ نعم، هذه سنة مشروع، وردت السنة بهذا، سيتعوذ بالله من أربع: بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. السنة جاءت بهذا، يعني يؤتى به يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم السكن في مزدلفة أو العزيزية؟ هل يجزيه عن المبيت في منى إذا كان مخيمنا في ذلك المكان؟ نعم، إذا كان الناس ما حصلوا مكان في منى ونزلوا في أقرب الأماكن إلى منى وهو المزدلفة فلا بأس، لكن هذا إذا لم يحصلوا في داخل منى. امرأة أتاها الحيض، هل تحرم من الميقات أم تؤجل إحرام إلى أن تطهر فتذهب إلى مكة، فإذا طهرت رجعت إلى الميقات فأحرمت منه؟ لا لا، تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها، إلا أنها لا تدخل البيت وتطوف حتى تطهر وتغتسل، تحرم وهي حائض وتستمر في إحرامها وهي كذلك، وإذا طهرت قبل الخروج إلى منى فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر. هل يجوز زيارة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم كوداع له عند مغادرة المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال إنه يودع، لأن الإنسان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، لأن الإنسان مع النبي عليه السلام دائما وأبدا، يصلي ويسلم عليه ويفعل الأفعال، يتذكر أنه هو الذي شرعها وأنه قال فيها ما قال في مشروعيتها، فلا يقال إن الإنسان يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يودع، الناس معه دائما وأبدا، والناس يصلون ويسلمون عليه دائما وأبدا، والملائكة تبلغه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لله ملائكة سريحين يبلغوني عن أمة السلام. يقول أنا أعمل في شركة وهذه الشركة تدفع ثلثي مصاريف الحج عني وأنا أدفع الثلث فقط، هل في هذا مانع؟ أبدا ما في مانع، إذا كان أنها معطوك شيء لتحج به سواء كان ثلثين أو ثلث أو حجزت على حسابه لا بأس بذلك. هل يجوز الخروج من مكة بين العمرة والحج في حالة التمتع، مثلا أذهب إلى جدة أو آتي إلى المدينة؟ يجوز الإنسان، يجوز الإنسان إذا انتهى من العمرة أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى جدة ويحرم يوم ثمانية من مكة، أما إذا خرج إلى المدينة وخرج حاج موقيت فلا بد أن يحرم، لأنه مر بالميقات فلا بد من إحرامه، وإن أحرم بعمرة ثانية فهو أفضل له، وإن أحرم بحج فهو متمتع، لكن كون يحرم بعمرة ثانية أفضل، ويكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد، أما ما دون المواقيت فيخرج ويرجع كما يشاء. هل للعمرة طواف وداع؟ الأولى الإنسان يودع لكنه لا يجب، الأولى الإنسان يودع عند مغادرة مكة من العمرة، وإن لم يودع فإنه لا شيء عليه، لأن الوجوب إنما جاء في الحج. ما حكم الذهاب يوم التروية إلى عرفات والمبيت بها خشية الزحام؟ الجواز جائز، ولكن السنة أن يبيت بمنى، السنة أن يبيت بمنى يعني ليلة التسعة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو في منى، هذه السنة. هل يجوز في البلاد التي لا يتوفر فيها العجول التي يزيد عمرها عن سنتين الاشتراك بعجل ثم تسمينه بالطرق الحديثة وزنه جيد ولكن عمره لا يزيد عن سنتين؟ لا بد من السنتين، لأنه لا بد من الثني، يعني لأن الجذع يجذب في الظأن فقط، وأما المعز والبقر والإبل فلا بد من الثني، والثني من المعز ما أكمل سنة ودخل الثانية، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل الثالثة، ومن الإبل ما أكمل خمس سنين ودخل السادسة. هل يجوز لبس الإحرام في المدينة واستحضار النية بعد ذلك من الميقات؟ نعم، فالإنسان يستعد في المدينة وهو في بيته حيث يوجد الماء ويغتسل ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه ويركب سيارة عليه لباس الإحرام، لكن لا يحرم إلا إذا جاء عند الميقات، إذا جاء الميقات يحرم منه سواء نزل وصلى فيه وأحرم بعده، أو أنه إذا حاذاه أو حاذ المسجد فإنه ينوي ويلبي والسيارة ماشية لا بأس بذلك. وكذلك بالنسبة للطائرة، يذهب الإنسان من بيته وقد لبس إحرامه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع وأقلعت ينوي ويلبي ولا يؤخر، لأن الميقات 9 كيلو والطائرة تذهب بسرعة، فإذا تحركت الإقلاع وأقلعت فإنه ينوي ويلبي. هل يجوز استخدام الكريم مانع التسلخات أثناء الطواف للإنسان يدهن جسده بالدهانات هذه التي ليس لها رائحة التي ليس فيها طيب. رجل عنده شركة وله إخوة يعملون عنده، فهل يجوز له أن يعطيهم من الزكاة؟ أعدامهم يعملون عنده، عندهم أجور يأكلون من أجورهم، ولا يعطيهم الزكاة لأنهم أغنياء، لأنهم عندهم رواتب. أما إذا كانت الرواتب لا تكفيهم وأنها قليلة فإنه يعطيهم. يقول: جاري شاب في العشرينات من عمره وهو أمي، لم يدرس وغير موظف وليس عنده مال ولا مصدر دخل، يسكن بالإيجار، فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي؟ نعم، إذا كان فقيرا ليس عنده يعني شيء يكفيه وأهله للسنة، أو أنه ليس له راتب يكفيه، ولا كانت تعطيه من الزكاة. يقول: الحاج المتمتع يذبح الهدي ثم ينحر، أي يذبح كبشين؟ المتمتع عليه كبش واحد والقارن عليه كبش واحد، أما إذا تطوع وأتى بشيء أكثر فهذا تطوع، وأما الواجب هو شاة واحدة عن كل شخص، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هل يجوز أن يصوم المتمتع دون أن يذبح الهدي؟ إذا كان يستطيع الهدي لا يجوز له الصيام ولا يجزئه، وإن كان لا يستطيع الهدي فإن الذي عليه هو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هل يجوز للإنسان أن يقترض من البنك لمشروع ما بالفوائد، علما أن هذا الإنسان يستطيع أن يقوم بالمشروع وحده، لكن الدولة تلزمه غرامة كبيرة من رأس ماله، عكس ما لو اقترض منها فإنها تعفيه من الغرامة؟ الاقتراض يعني بالربا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقترض. والإنسان الذي عنده مال كيف يحال بينه وبين أن يستفيد من ماله وعنده مال، يعني يترك ماله ويركن ماله ويروح يقترض بالمحرم، كيف هذا؟ يقول: لي مال ولا أريد أن أحتفظ عليه في المنزل بسبب السرقة، فهل أذهب به إلى البنك وإذا أعطوني فوائد أوزعها، هل أنا آثم؟ الإنسان إذا كان يخشى على نقوده في بيته يحصل اعتداء عليه أو على أهله أو على ماله فإنه يودعها في البنوك وهو مضطر إلى ذلك، لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة، ولكنه إذا وجد في البنوك صناديق تستأجر وتوضع فيها النقود فهذا هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه بهذه الطريقة يحفظ نقوده ولا يمكن البنك من استعمالها في الربا، لأنه استأجر خزانة ومعه مفتاح الخزانة والنقود يجدها على هيئتها وعلى رباطها ما تغيرت، فهذا هو الذي ينبغي إذا وجد. أما كل إنسان يودع ويأخذ الربا فإنه لا يأخذ الربا. الاطباع في السعي هل عليه دليل وهل قال به أحد من الأئمة؟ ما في اطباع في السعي، الاطباع في الطواف فقط، الاطباع في الطواف فقط من حين يبدأ بالشوط الأول إلى أن ينتهي من الشوط السابع، ثم يذهب يصلي ركعتين ورداءه على الكتفين. أما السعي فإنه لا اطباع فيه، والمحرم في جميع أحواله رداءه على الكتفين إلا في حالة واحدة وهي طواف القدوم فإنه يطبع، غير ذلك لا يطبع، لا في الطريق ولا في عرفة ولا في منى ولا في أي مكان، وإنما الاطباع خاصة في طواف القدوم، أول طواف عند قدومه إلى مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.